إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ونصرناه انصر يا ربنا عبدك وأمتك يا ربنا يا ناصر المظلومين انصرنا يا ربنا على الساحرات والساحرين والحاسدات والحاسدين يا ربنا والعائنات والعائنين ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين يا ربنا ألا إن نصر الله قريب اجعله الساعة يا ربنا رب انصرني اللهم انصرنا يا ربنا على من ظلم على من سحر وحسد وعلى من سكر الجسد وعلى من عطل عن زواج ودراسة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة انصرنا يا ربنا على من سكر الجسد عشقه يتلذذ به حرام عليك به يا ربنا اللهم اطعنه يا ربنا في قلبه اللهم عليك به يا ربنا الآن يقتل يا ربنا بآياتك قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين يا ربنا فرحنا بنصرك يا ربنا ويومئذ يفرح المؤمنون يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين ألا إن نصر الله قريب انصرنا يا ربنا ونصرناهم فكانوا هم الغالبين انصرنا يا ربنا على من غلبنا واجعلنا غالبين لا مغلوبين ألا إن نصر الله قريب وينصرك الله نصرا عزيزا وينصرك الله اللهم انصر يا ربنا آمتك انصرها يا ربنا المؤمنين والمؤمنات واجعلنا من المؤمنين يا مولانا انصر يا ربنا عبادك المؤمنين انصر يا ربنا إماءك المؤمنات نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين بشرنا يا ربنا بنصر منك يا ربنا وفتح قريب اللهم نصرتك يا ناصر

وعلى الحاقدين وعلى الظالمين وعلى الفاسقين وعلى الجن العاشقين. أيدنا يا ربنا بتأييدك, أيدنا يا ربنا بتأييدك, فآواكم وأيدكم بنصره, فآواكم وأيدكم بنصره وأيدكم بنصره وأيدكم بنصره فآواكم وأيدكم بنصره. أيد يا ربنا عبدك والمؤمنين أجمعين بتأييدك, وأيدكم بنصره وأيدكم بنصره. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس, تخافون أن يتخطفكم الناس, تخافون أن يتخطفكم الناس, فآواكم وأيدكم بنصره, فآواكم وأيدكم بنصره وأيدكم بنصره وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات, فآواكم وأيدكم بنصره, فآواكم وأيدكم بنصره وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم, تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم, فآواكم وأيدكم بنصره, فآواكم وأيدكم بنصره وأيدكم بنصره ورزقكم, ورزقكم من الطيبات, ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله, فإن حسبك الله, فإن حسبك الله, فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره, هو الذي أيدك بنصره, هو الذي أيدك بنصره. الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فإن حسبك الله, وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله, فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره, هو الذي أيدك, هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, فألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, فألف بين قلوبكم, وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم. الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين, وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين, وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم, ولكن الله ألف بينهم, ولكن الله ألف, ولكن الله ألف بينهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فآواكم وأيدكم بنصره وأيدناه بروح القدس وأيدناه بروح القدس فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فأصبحوا ظاهرين. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فآواكم وأيدكم بنصره يا ربنا أيد عبدك يا ربنا أيده يا ربنا وأيد أهله أجمعين والمؤمنين. اللهم أيدهم يا ربنا بتأييدك اللهم أيدهم يا ربنا على عدوهم على ساحر عظيم على ساحرة ظالمة على ساحر من هنا وهناك من الإنس والجن أجمعين. أيد يا ربنا عبادك وإماتك فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أيدهم يا ربنا على عدوهم يا ربنا واجعلهم ظاهرين وأمه وأباه وإخوته يا ربنا على القوم الظالمين. أيدهم يا ربنا على عدوهم وأظهر يا ربنا أمرهم وكلهم عبدا ونصيرا وضيرا ومعينا يا ربنا. فآواكم وأيدكم بنصره. أيدهم يا ربنا على من ظلم وسحر وحسد وحقد وفي الجسد سكن. أيدهم يا ربنا على من سكن القلب وعلى من عبث في الجسد. أيدهم يا ربنا على من أثر على العقل والإدراك وأثر على الدين. أيدهم يا ربنا على من أثر على الدين على الدين على الدين على الصلاة على الصلاة على الصلاة على الصلاة الخاشعة على الركوع والسجود والدعاء والتضرع. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فآواكم وأيدكم بنصره أيدهم يا ربنا بنصرك على من ظلم البطون وعلى من سكن البطن والقلب والصدر أيده يا ربنا على من سكن القلب والصدر والبطن وأثر على الفرج أيد يا ربنا عبدك وأماتك يا ربنا على من سكن الجسد وآذى الروح والجسد فآواكم وأيدكم بنصره فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فأيدنا الذين آمنوا اجعلنا مؤمنين وأيدنا يا ربنا أيد يا ربنا عبدك وأمتك على من ظلم وعلى من سكن الجسد وعلى ساحر ملعون وساحرة ملعونة وعلى حاقد وعلى من سكن الجسد أيدنا يا ربنا على من سكن الجسد ألانا يقتل يا ربنا بأمرك الآن يا ربنا يرمى بأمرك وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ارمي يا ربنا ظالما في الجسد ساحرا وحاسدا وحاقدا وعاشقا ماردا وعفريتا قاتلهم الله فآواكم وأيدكم بنصره فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم أيد يا ربنا عبدك وأمتك أيدهم يا ربنا وأهاليهم أجمعين والمؤمنين والمؤمنات أيد يا ربنا المؤمن والمؤمنة أيد يا ربنا الحاضر والغائب أيد يا ربنا على من ظلم على من عادى على من سكن جسده قاتلهم الله فأيدنا الذين آمنوا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآن يا ربنا يقتل من سكن الجسد بتأييدك يا ربنا لنا قاتلهم الله قاتل يا ربنا من ظلم من سحر من حسد من حقد يا ربنا من سكن الرأس وملك الجسد قاتلهم الله قاتل يا ربنا من أثر عن النفسية والوسوسة سبب الوسوسة والوشوشة والهلوسة والآلام والأوجاع وحرم من زواجه ودراسة ووظيفة وما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أيد يا ربنا عبدك وأمتك، أيدهم يا ربنا على من ظلم أيده يا ربنا وأهله أباه وأمه وإخوته ذكورا وإناثا. أيد يا ربنا الراقي والمرقي يا ربنا على من ظلم وسحر وحسد وحقد وسكر الجسد ماردا وعفريتا. أيدنا يا ربنا على المارد والعفريت، على ملوك الجن على سلاطين الجن يا ربنا أيدنا يا ربنا على كبراء الجن، على عظماء الجن، على الظالمين، على السحرة، على الحسدة يا الله، على الحقدة، على من عشق الجسد سكنه ومن حوله عاشقا ظالما. عليك به يا ربنا فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم أيدنا يا ربنا على عدونا على المارد والعفريت، على الظالم، على الساحر، على الحاسد، على الحاقد، على شيطان العين الموكل بالسحر والحسد أيدنا يا ربنا فآواكم وأيدكم بنصره فآواكم فأيدكم وأيدكم بناصرة. أيد يا رب المؤمن والمؤمنة على عدوك وعدوها يا الله على الأعداء الله أكبر يا الله أيدنا يا ربنا على من سحر وحسد وحقد وسكن الجسد وظلم وسكن الرأس الوسوسة الهلوسة على تأثيره على العقل والإدراك والذاكرة وعلى السمع والبصر. يجدنا يا ربنا على من سكن من سكن القلب خوفه فزعه أرهبه، وعلى من سكن الصدر أكربه همم غمم ضيقه أيدنا عليه بقتله ومن سكن القولون فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فآواكم وأيدكم بناصرة. أيدنا يا ربنا على عدو في الأجساد، على عدو مارد وعفريت، عاشق نفس حاسدة حاقدة ماكرة كائدة ظالمة خائنة كائدة. عليك بها وعليك يا ربنا بشيطان الحيل أيدنا عليه بقاتله ماردا وعفريت عليك به يا ربنا أيدنا يا ربنا على عدو في الباطن وعلى القولون في الباطن في الفرد وفي أرحام النساء قريبة جارة مؤمنة يا ربنا فآواكم فآواكم فآواكم وأيدكم وأيدكم وأيدكم بناصره. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم, أيدنا يا ربنا على عدونا من سكن الباطل الباطل الباطل, من هيج حراما من هيج حراما, أيدنا يا ربنا على من هيج حراما على من هيج حراما ومنع حلالا ومنع حلالا, وعلى من عطل وعلى من عطل عن زواج ودراسة ووظيفة. اللهم أيدنا عليه, اللهم أيدنا عليه بقتله بقتله بقتله بقتله بقتله بقتله, واحلال عقده واحلال عقده. ظلم ظلم طغى وبغى, يهودي نصراني ملحد, يهودي نصراني ملحد مجوسي, أيدنا عليه أيدنا عليه أيدنا عليه, أيدنا يا ربنا على مسكن الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر, العمود الفقري العمود الفقري, الحبل الشوكي, العضلات العضلات, الحبل الشوكي الحبل الشوكي, العضلات العضلات العضلات, يا الله يا الله يا الله, أيدنا يا ربنا على من سكن الجسد, على من هذا الروح, على من هذا الروح الطيبة الشفافة, على من هذا الروح الروح النقية الزكية الطيبة. يا الله يا الله, أيدنا على عدوك وعدونا, أيدنا يا ربنا على عدونا, أيدنا يا ربنا على عدونا على عدونا على عدونا, من الأقارب من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران, مما سحر وحسد وحقد وأصاب بعين لامة وأصاب بعين حارة وأصاب بعين قاتلة وأصاب بعين مبلدة وأصاب بعين محزنة وأصاب بعين ممرضة وأصاب بعين مقعدة وأصاب بعين محزنة محزنة ومبكية وأصاب بعين مبلدة وأصاب بعين على العلم وعلى حسن الجسم والقامة وأصاب بعين على الابن وأبيه على الابن وأبيه وعلى البنت وأمها وأبيها. يا الله يا الله يا الله يا الله, فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم على عدوهم على عدوهم, أيدنا يا ربنا أيدنا على عدونا على عدونا, أيد يا ربنا عدى ثوامته. يا الله يا الله, على العدو على العدو على العدو على العدو على العدو على العدو على العدو على العدو, يا الله يا الله, من الأقارب من الأخوال من الأعمام أبنائهم وبناتهم والجيرون والجيرون والجيرون والجيرون والجيران والأقران والأقران والأقران والأصدقاء والأصدقاء والعمال والخادمات والعمال والعمال والخادمات. يا ربنا يا ربنا, أيدنا يا ربنا على عدونا على عدونا, من الإنس من الإنس من الإنس من الإنس من الإنس, نعرفهم نجهلهم, يا الله, من العرب من العجم, يا الله, ظالمين حاسدين معجبين معجبين حاسدين حاقدين ظالمين طاغين باغين. فأيدنا فأيدنا فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم على عدوهم على عدوهم على عدوهم, فأصبحوا ظاهرين. أيد يا ربنا عبدك وأمتك على على ظالم من حوله, يجدد الأسحار ويتجدد الحسد بلقيا وتجدد الحسد بلقيا وتتجدد العين بلقيا بلقيا, ذكر أنثى ذكر أنثى, قريب بعيد, جار جار, من الجيران من الأقارب من العمال من العمال. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا, أيدنا على من ظلم, أيدنا على عدونا أيدنا على عدونا أيدنا على عدونا أيدنا على عدونا أيدنا على عدونا, أيدنا يا ربنا على الساحر والساحرة والحاسد والحاسدة والعائن والعائنة, وذي نفس وذي نفس وذي نفس متعلقة فينا, أيدنا يا ربنا أيدنا يا ربنا على عدوك وعدونا, على من تسبب فينا بظلم وقهر ومرض عظيم وحسد شديد وسحر عظيم. أيدنا يا ربنا على عدونا, فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم, فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم على عدوهم على عدوهم. اللهم قتلا يا ربنا الأعداء, اللهم نحرا يا ربنا الأعداء, اللهم عليك بأعدائنا يا ربنا, اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا, أيدنا يا ربنا على مارد وأفريت على مارد في الجسد ومن حول الجسد, يؤذي يوسوس يهلوس, يا الله يا ربنا, يؤلم الجسد, يا الله, يتبعنا بسوء يتبعنا بمكر يتبعنا بفاحشة يتبعنا بفاحشة يتبعنا بفاحشة, بزنا ولواط وسحاق, يا الله يا الله, عليك يا ربنا عليك يا ربنا بعدوك وعدونا وعدونا وعدونا, أيدنا يا ربنا على مارد وعفريت وعلى ملوك الجن وعلى على سكان الأرض وعلى سكان الأرض, آذونا آذونا طغوا وبغوا علينا, أيدنا يا ربنا أيدنا أيدنا يا ربنا أيدنا أيدنا يا ربنا أيدنا أيدنا يا ربنا أيدنا أيدنا يا ربنا أيدنا, يا ربنا يا ربنا, بطل ما كانوا يعملون, يا الله يا الله, أيدنا يا ربنا على مسكن الباطل الباطل

ولا ينصرن الله من ينصره أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله ولينصرن الله من ينصره يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله ولكم فيها جمال وإنك لعلى خلق عظيم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا مرضت فهو يشفين أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ولكم فيها جمال فلن يضرك شيئا إنا أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر فتبارك الله أحسن الخالقين ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز أم يحسدون الناس حسدا من عند أنفسهم السحر إن الله سيبطله حسدا من عند أنفسهم